الأصحاح 18. وأحصى داود الشعب الذي معه، وجعل عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات، وأرسل داود الشعب ثلثا بيد يؤاب، وثلثا بيد أبشاي بن صرويا أخي يؤاب، وثلثا بيد إتاي الجتي. وقال الملك للشعب: إني أنا أيضا أخرج معكم. فقال الشعب: لا تخرج، لأننا إذا هربنا لا يبالون بنا، وإذا مات نصفنا لا يبالون بنا، والآن أنت كعشرة آلاف منا، والآن الأصلح أن تكون لنا نجدة من المدينة. فقال لهم الملك: ما يحسن في أعينكم أفعله. فوقف الملك بجانب الباب، وخرج جميع الشعب مئات وألوفا. وأوصى الملك يؤاب وأبيشاي وإتاي قائلا: ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. وسمع جميع الشعب حين أوصى الملك جميع الرؤساء بأبشالوم. وخرج الشعب إلى الحقل للقاء إسرائيل، وكان القتال في وعر أفرايم. فانكسر هناك شعب إسرائيل أمام عبيد داود، وكانت هناك مقتلة عظيمة في ذلك اليوم، قتل 20,000. وكان القتال هناك منتشرا على وجه كل الأرض، وزاد الذين أكلهم الوعر من الشعب على الذين أكلهم السيف في ذلك اليوم. وصادف أبشالوم عبيد داود، وكان أبشالوم راكبا على بغل، فدخل البغل تحت أغصان البطمة العظيمة الملتفة، فتعلق رأسه بالبطمة وعلق بين السماء والأرض، والبغل الذي تحته مر. فرآه رجل وأخبر يؤاب وقال: إني قد رأيت أبشالوم معلقا بالبطمة. فقال يؤاب للرجل الذي أخبره: إنك قد رأيته، فلماذا لم تضربه هناك إلى الأرض؟ وعلي أن أعطيك 10 من الفضة ومنطقة. فقال الرجل ليؤاب: فلو وزن في يدي 1,000 من الفضة لما كنت أمد يدي إلى ابن الملك، لأن الملك أوصاك في آذاننا أنت وأبيشاي وإتاي قائلا: احترزوا أيا كان منكم على الفتى أبشالوم، وإلا فكنت فعلت بنفسي زورا، إذ لا يخفى عن الملك شيء، وأنت كنت وقفت ضدي. فقال يؤاب: إني لا أصبر هكذا أمامك. فأخذ 3 سهام بيده ونشبها في قلب أبشالوم وهو بعد حي في قلب البطمة، وأحاط بها 10 غلمان حاملو سلاح يؤاب، وضربوا أبشالوم وأماتوه. وضرب يؤاب بالبوق، فرجع الشعب عن اتباع إسرائيل، لأن يؤاب منع الشعب. وأخذوا أبشالوم وطرحوه في الوعر في الجب العظيم، وأقاموا عليه رجمة عظيمة جدا من الحجارة. وهرب كل إسرائيل، كل واحد إلى خيمته. وكان أبشالوم قد أخذ وأقام لنفسه وهو حي النصب الذي في وادي الملك، لأنه قال: ليس لي ابن لأجل تذكير اسمي. ودعا النصب باسمه، وهو يدعى يد أبشالوم إلى هذا اليوم. وقال أخي معص بن صادوق: دعني أجري فأبشر الملك، لأن الله قد انتقم له من أعدائه. فقال له يؤاب: ما أنت صاحب بشارة في هذا اليوم، في يوم آخر تبشر، وهذا اليوم لا تبشر، من أجل أن ابن الملك قد مات. وقال يؤاب لكوشي: اذهب وأخبر الملك بما رأيت. فسجد كوشي ليؤاب وركض. وعاد أيضا أخي معص بن صادوق فقال ليؤاب: مهما كان فدعني أجري أنا أيضا وراء كوشي. فقال يؤاب: لماذا تجري أنت يا ابني وليس لك بشارة تجازى؟ قال: مهما كان أجري. فقال له: اجري. فجرى أخي معص في طريق الغور وسبق كوشي. وكان داود جالسا بين البابين، وطلع الرقيب إلى سطح الباب إلى السور، ورفع عينيه ونظر، وإذا برجل يجري وحده. فنادى الرقيب وأخبر الملك. فقال الملك: إن كان وحده ففي فمه بشارة. وكان يسعى ويقرب، ثم رأى الرقيب رجلا آخر يجري. فنادى الرقيب البواب وقال: هو ذا رجل يجري وحده. فقال الملك: وهذا أيضا مبشر. وقال الرقيب: إني أرى جري الأول كجري أخي معص بن صادوق. فقال الملك: هذا رجل صالح ويأتي ببشارة صالحة. فنادى أخي معص وقال للملك: السلام. وسجد للملك على وجهه إلى الأرض وقال: مبارك الرب إلهك الذي دفع القوم الذين رفعوا أيديهم على سيد الملك. فقال الملك: أسلام للفتى أبشالوم؟ فقال أخي معص: قد رأيت جمهورا عظيما عند إرسال يؤاب عبد الملك وعبدك، ولم أعلم ماذا. فقال الملك: دُر وقفها هنا. فدار ووقف، وإذا بكوشي قد أتى. وقال كوشي: ليبشر سيد الملك، لأن الرب قد انتقم لك اليوم من جميع القائمين عليك. فقال الملك لكوشي: أسلام للفتى أبشالوم؟ فقال كوشي: ليكن كالفتى أعداء سيد الملك وجميع الذين قاموا عليك للشر. فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب، وكان يبكي ويقول هكذا وهو يتمشى: يا ابني أبشالوم، يا ابني، يا ابني أبشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك، يا أبشالوم ابني، يا ابني.